بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. ما بعد نرجع إلى الصلاة، فإننا كنا قد مرينا عليها مرورا أي مرور الكرام، فنرجع يعني نثبت ما مضى معنا من المعلومات ونفصل فيما مر من المعلومات المجملة. فالصلاة مر معنا أن الصلاة في لغة العرب هي الدعاء، أن الصلاة في لغة العرب هي الدعاء. وأما من حيث الإصطلاح أي الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، فإنها التعبد لله جل وعلا بأقوال وأفعال، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة. والصلاة هي أفضل أعمال البدن، الصلاة هي أفضل أعمال الأبدان، ولهذا فرضها الله جل وعلا على كل الأمم. ما من أمة إلا والصلاة مفروضة فيها، ما من أمة إلا والصلاة مفروضة فيها. لماذا كانت هذه الصلاة مفروضة في كل الأمم؟ قالوا لأنه لا صلاح للقلوب إلا بها، لا صلاح للقلوب إلا بالصلاة. والإنسان إذا أقام الصلاة كما أمره الله سبحانه وتعالى بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، وأقبل عليها بقلبه وقالبه، فإنها تؤثر فيه بإذن الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فما فحش من الأقوال والأفعال وما أنكر من الأقوال والأفعال إلا والصلاة بإذن الله عز وجل تذهبه، إلا والصلاة إذا أقامها الإنسان إلا وأذهبت هذه الفحشاء وهذا المنكر، هذا المنكر. وهكذا يقول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال العلماء أن المقصود بالغي ها هنا، لكما هو مشهور من تفسير المفسرين بأنه واد في جهنم، والصحيح أن الغي ضد ماذا؟ الرشد. فإن الإنسان إذا ضيع الصلاة فقد حصل له الانحراف في تفكيره وفي اتجاهه. من أسباب الانحراف في الأفكار ومن أسباب الانحراف في الاتجاهات هو إضاعة هذه الصلاة، ونستفيد أن الصلاة وباقي الطاعات من أعظم أسباب الثبات على دين الله جل وعلا، ومن أعظم أسباب البصيرة في دين الله جل وعلا، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا كان الإنسان يعني يريد أن يبصر فعليه بتقوى الله جل وعلا، فإن للطاعات أثرا في حياة الإنسان في تسهيل أعماله وتسهيل أرزاقه ودفع عنه الهموم والغموم وأمراض الدنيا، الأمراض الحسية والأمراض المعنوية، وهي من أعظم الأسباب في كون الإنسان يصبح بإذن الله عز وجل مميزا بين البدعة وبين السنة، بين الخطأ وبين الصواب، بين الخير وبين الشر. فالصلاة لها أثر عظيم في حياة الأمم. ومما يدل على أهمية الصلاة في ديننا أن الله جل وعلا فرض هذه الصلاة من دون واسطة على النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به عليه الصلاة والسلام، فرضت عليه الصلاة والسلام في أعلى مكان وفي يعني ماذا أفضل الأزمان، فقد حازت الفضل في المكان وفي الزمان. أما ما يتعلق بالزمان فهو ما يتعلق بليلة العروج الذي عرج به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما يتعلق بالمكان فإنه المكان الذي لم يبلغ إليه أحد من البشر، فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا هناك. ومما يدل على محبة الله جل وعلا لي الصلاة، وأن الله يحب من عباده أن يكونوا من المصلين، أن الله جل وعلا فرضها 50 صلاة، فرضها 50 صلاة. معنى ذلك أن الله جل وعلا يحب من عبده أن يكون دائما وأبدا على اتصال به، لأن كون الإنسان يصلي هذه 50 صلاة فهي تستغرق منه أكثر من 11 ساعة أو من 12 ساعة. معنى ذلك أن الإنسان دائما وأبدا سيكون على اتصال بالله جل وعلا. إنما يدل على محبة الله جل وعلا للصلاة، وأن الله يحب من عبده أن يكون دائما متصلا به، فهي محبوبة لله جل في علاه. لكن من رحمة الله جل وعلا بعباده أن الله خففها، أن الله خففها إلى 5 صلوات، فهي 50 في العمل وخمسون في الميزان، لا 50 يعني 50 في الميزان باعتبار يعني أن الحسنة بعشر أمثالها، لا، وكأن الإنسان صلى 50 صلاة بالفعل، صلى 50 صلاة بالفعل، لا من باب أن الحسنة بعشر أمثالها، فهي 50 باعتبار العمل و50 باعتبار الأجر، أي وكأن الإنسان صلىها بالفعل، أي صلى هذه 50 صلاة، صلى هذه 50 صلاة ماذا بالفعل. ثم بعد ذلك عدد الحسنة بعشر أمثالها، 50 في 10 حسنات إلى آخره، فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ومما يدل على محبة الله جل وعلا لي الصلاة، أن الصلاة عبادة يومية، أن الصلاة عبادة يومية بخلاف باقي العبادات، منها ما هو سنوي كالزكاة إن كان للإنسان مال، وهكذا سنوية كالصيام، وهكذا عمرية كالحج، وهكذا ماذا عمرية ماذا كالحج. بخلاف الصلاة فهي يومية، فهي ماذا يومية، إنما يدل على محبة الله جل وعلا للصلاة. والصلاة هي العبادة كما يقول العلماء الذي يناجي فيها العبد ربه سبحانه وتعالى، فإنها مناجاة من أولها إلى آخرها، من أولها إلى آخرها، من دعاء، من استغفار، من تسبيح، من سؤال الله جل وعلا، كلها مناجاة من حين ما يكبر إلى حين ما يسلم الإنسان، والإنسان مع ربه سبحانه وتعالى في مناجاة لربه سبحانه وتعالى، لربه سبحانه وتعالى. ومما يدل على أهمية الصلاة أن جماهير العلماء يقولون لا تسقط الصلاة عن الإنسان مهما كان، فالصلاة هي على تأتي على الأقوال والأفعال والنيات، تأتي على الأقوال والأفعال والنيات، فإذا عجز الإنسان بفعله، أي بمعنى ما استطاع أن يصلي بفعله لكنه يستطيع أن يصلي بقوله ويقدر الأفعال تقديرا فيجب عليه، أو قد يعجز عن الأقوال لكن يستطيع بالأفعال نقول يصلي بفعله، أو قد يعجز عن الأقوال والأفعال كالمشلول الذي على السرير فهذا يصلي بنيته. معنى ذلك أن الصلاة لا تسقط على الإنسان في حال من الأحوال. ومما يدل على أهمية الصلاة أن الله جل وعلا فرضها على العبد في أصعب الأحوال، وهو في حال القتال، في حال القتال أنت مأمور أن تقيم الصلاة، أن تقيم ماذا الصلاة لله جل في علاه، راكبا أو راجلا تقيم هذه ماذا الصلاة. إنما يدل على أهمية هذه الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. فالصلاة مأخوذة من اسمها، وهي صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فإذا ترك الإنسان الصلاة قطع الصلة الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن للإنسان اتصال بالله جل وعلا بمن يتصل؟ بمن يتصل إذا قطع الإنسان صلته بالله جل وعلا؟ بمن يتصل؟ بهواه، بنفسه، إذا غير ذلك فهذا أمر خطير، هذا أمر خطير على الإنسان. ولهذا يقول العلماء أن العبد إذا جحد الصلاة، أي قال ما في صلاة واجبة، وهو يعيش بين أوساط المسلمين ومثله، لا يجهل أن الله جل وعلا أوجبها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا كفر بالإجماع. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن ومكذب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الآمر بالصلاة. فمن جحد الصلاة أي كذب أن هنالك صلاة مفروضة على العباد، فإن هذا إذا كان يعيش بين أوساط المسلمين يسمع القرآن ويسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يصلي وكان مكذبا، فإن هذا يعتبر كافرا بإجماع المسلمين، لأنه مكذب للقرآن ومكذب للسنة. وهكذا بالمقابل، إذا كان الإنسان ممن يؤمن بأن الله أوجب الصلاة عليه ولكنه يتهاون بها، فإن كان هذا التهاون أوصل إلى أنه تارك للصلاة بالكلية، لا يركع لله جل وعلا ركوعا ولا يسجد لله جل وعلا سجدة، فإن هذا يعتبر كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا، أي بيننا وبين المشركين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بخلاف ما لو كان الإنسان يصلي ويخلي. بعض العلماء يقول هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وبعض العلماء يقول أن من ترك صلاة واحدة فإن هذا يعتبر من الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر عمدا حتى خرج وقتها فقد وتر ماله وأهله، أي خسر ماله وخسر أولاده. فترك الصلاة أمر خطير، ترك الصلاة والإنسان في حال الصحة وفي حال العافية وفي حال القوة وفي حال القدرة، فحقيقة أن هذه نعمة لم يتنعم بها، وهي مناجاة الله جل وعلا والصلة بالله سبحانه وتعالى. إذا كان الله جل وعلا في مقام التهديد للساهين عن الصلاة، قال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما معنى السهو؟ قال العلماء: السهو عن الصلاة أن يؤخرها عن وقتها، والسهو أيضا عن الصلاة ألا يهتم بواجباتها وأركانها وشروطها، والسهو عن الصلاة ألا يطمئن في الصلاة، والسهو عن الصلاة ألا يهتم بالصلاة. كل هذا يفسر بأن هذا من الساهين. فويل للمصلين، فويل، هذه كلمة تدل على الوعيد، هذه كلمة تدل على الوعيد. فليحذر المسلم من التهاون بهذه العبادة العظيمة، بهذه العبادة العظيمة. وكنا قد دخلنا بعد عنوان كتاب الصلاة إلى ما يتعلق بالمواقيت، وقلنا أن المواقيت جمع ميقات، وهو الزمن الذي حدده الشارع للصلاة فيه، هذا يسمى ميقاتا زمانيا، فإن الله جل وعلا جعل للصلوات المؤقتة زمنا محددا، فرضا كانت أو نفلا، لا تصلح هذه الصلاة ولا تتحقق مصلحتها إلا في هذا الزمن الذي حدده الله عز وجل فيها. وهذه الأزمنة هي خمسة، كما سيأتي معنا، وقد تكون ثلاثة لمن أباح الله عز وجل له الجمع، سواء كان في الحضر أو كان في السفر، من أباح الله عز وجل له الجمع بين الصلاتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء لعذر من الأعذار سفرا أو حضرا، فإن الأوقات في حقه ثلاثة. ومن لم يبح له الجمع لغير ما عذر فيما يتعلق بالحضر فإن الأوقات في حقه خمسة، لا تصلح الصلاة إلا فيها. ما الدليل؟ قال الله جل وعلا في فرضية الصلاة وأنها مضافة إلى أوقات معينة، قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا في زمن ماذا؟ محدد، لا تصلح الصلاة إلا فيها ولا تكون مصلحة إلا فيها. ولهذا يقول العلماء أن الصلاة على وقتها أهم شروط الصلاة، على الإطلاق الصلاة في وقتها، فإن الإنسان قد يتعذر عليه الإتيان ببعض شروطها أو ببعض أركانها أو ببعض أوقاتها، نقول إذا تعارض أن الإنسان قد يتعذر عليه الإتيان بالأركان أو بالشروط أو بالواجبات مع الصلاة في وقتها، فإن الصلاة في وقتها عارية عن بعض الشروط والأركان والواجبات أنه يجب عليه أن يصلي على الوقت. هذا إنسان تحضره الصلاة، هذا إنسان تحضره الصلاة ولا يستطيع القيام فيها، ولا يستطيع القيام فيها، فما الواجب عليه؟ نقول تصلي قاعدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فقاعدا. بمعنى أنه إذا تعارض أن يصلي الإنسان في الوقت مع ترك بعض أركانها، أو يصلي خارج الوقت مع توفر ماذا؟ أركانها، فإن الصلاة على وقتها مع فقدان بعض أركانها وشروطها واجباتها آكد، آكد ماذا عليه. هكذا إنسان تحضره الصلاة وهو في الطائرة أو في السيارة ولا يستطيع النزول، وربما ما يستطيع القيام ولا استقبال القبلة ولا الطهارة إلى غير ذلك من شروطها وأركانها، فتحضره صلاة لا تجمع إلى غيرها، فهل له أن يؤخر الصلاة في يصليها في غير وقتها مع باقي أركانها وشروطها وواجباتها؟ نقول لا، تصلي الصلاة على وقتها. ولهذا ما عذر الله جل وعلا المجاهدين وهو على خيله مع سلاحه مقابل عدوه في حال خوف وفي حال مشقة، اجتمعت عليه مشقة يعني ماذا؟ الجهاد، واجتمعت عليه مشقة الخوف، مع هذا أمره الله جل وعلا أن يصلي على هذا الحال وأن يصلي على هذه الحال. معنى ذلك أن الصلاة على وقتها من أهم شروطي وأركاني وواجبات ماذا؟ الصلاة. إنسان في سجن ما عنده الماء ولا يدري أين اتجاه القبلة، ودخل عليه الوقت، لا عنده ماء يتطهر ولا عنده تراب يتيمم ولا كذلك يعني يستطيع ماذا؟ أن يستقبل ماذا؟ القبلة إلى آخره، فهل يترك الصلاة حتى يصليها في غير وقتها بشروطها وأركانها وواجباتها، أو يصلي الصلاة في وقتها مع فقدان هذه الشروط والأركان؟ نقول تصلي الصلاة على وقتها على أي حال. ولهذا مما يعاب على بعض المرضى في المستشفيات أو كذلك في البيوت أن بعض الناس إذا كان عاجز عن الصلاة بسبب أنه على سريره بسبب عملية أو عليه من النجاسات أو من الأقدار والأوساق، يقول أنا ما أستطيع أن أصلي لغير القبلة، وما أستطيع أن أصلي وأنا لست بقائم، ولا أستطيع أن أصلي وعلي هذه النجاسات، فيترك الصلاة أيام مرضه. نقول لا يجوز لك، بل يجب عليك أن تصلي على أي حال، فإن الصلاة على وقتها أكد شروطي وأركاني وواجبات الصلاة. صلي على أي حال، صلي على أي حال. ولهذا قدم المصنف عليه رحمة الله هذا الشرط بعد شرط الطهارة، مع أنه مقدم على شرط الطهارة. الصلاة على وقتها مقدم على شرط الطهارة سواء كانت صغرى أو كانت كبرى. فشرع المصنف عليه رحمة الله في مواقيت الصلاة الزمانية، وأن من شروط الصلاة الصلاة في وقتها، فإن الإنسان لو صلى قبل وقت الصلاة وكان جاهلا ثم علم فإن هذه الصلاة ما تصح منه، فلا بد أن يصلي الصلاة في وقتها، وما صلى كان نفلا. وهكذا لو تعمد الإنسان أن يؤخر الصلاة فيصليها بعد وقتها لغير ما عذر من نوم أو سهو، فإنها لا تصح منه إذا صلى بعد الوقت، بل عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، فإن الله جعل للصلاة وقتا معينا لا تصح قبله ولا تصح بعده إذا تعمد الإنسان، وإنما تصح بعده إذا كان الإنسان ساهيا أو ناسيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أي الصلاة. فالصلاة في وقتها من آكد شروط ماذا؟ الصلاة، من آكد شروط ماذا؟ الصلاة. ولهذا يذكرون مسألة وهي ما يتعلق إذا تعارض خروج الوقت مع الطهارة، إذا تعارض خروج الوقت مع الطهارة. هذا إنسان له حالان: الحالة الأولى كأن يكون الإنسان نائم، كأن يكون الإنسان نائما فيصحو ماذا؟ من نومه، يصحو ماذا؟ من نومه، فإذا حصل بأنه تطهر وهكذا صلى السنة خرج وقت الصلاة، وإذا حصل بأنه تطهر فدخل فرضه أدرك ماذا؟ الصلاة على وقتها، يعني الوقت في حقه ضيق، يعني صحى ماذا؟ من نومه، ولم يبقى من ماذا؟ من خروج وقت الصلاة إلا بقدر هذا الوقت، بمعنى يتطهر فيصلي الفرض، ما يتمكن يتطهر فيصلي السنة ثم يصلي ماذا؟ الفرض. فما هو الواجب ماذا في حقه؟ هل يترك الطهارة ويتيمم؟ هل يترك السنة فيصلي الفرض؟ أو أنه يتطهر علي حدث أكبر أو علي حدث أصغر، ثم بعد ذلك يصلي السنة الراتبة، ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفرض؟ قال العلماء الثاني هو الصحيح. لماذا؟ لأن الصلاة في حق النائم هو الوقت الذي يذكر فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أوسها عنها فوقتها حين يذكرها، أي هذا هو وقتها. مع ماذا؟ أي مع باقي شروطها وسننها، هكذا يقول العلماء، وقتها مع باقي شروطها وسننها. ما هو الشرط؟ الطهارة. يعني أحيانا قد يضيق على الإنسان الوقت، يصحو من نومه ولم يبقى إلا قدر أن يدرك الركعة من الصلاة، فإذا حصل بأنه تطهر لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر وأراد أن يدخل الصلاة خارج وقتها، فهل يقال يتيمم ثم بعد ذلك يصلي حتى يدرك الركعة الأولى في وقتها ثم يصلي ما بقي من الصلاة تبعا للركعة الأولى، لأنه قد أدرك ركعة من الصلاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أو أن النائم في حقه هو الوقت بكامل، يعني ماذا؟ واجباته وشروطه وسننه. الثاني هو الصحيح، بمعنى إذا صح الإنسان من نومه ولم يبقى يعني من الصلاة إلا قدر أن يركع ركعة، والإنسان عليه حدث أكبر أو عليه حدث أصغر ويحتاج أيضا أن يصلي السنة التي قبلها، فماذا عليه الآن؟ نقول الراجح من أقوال العلماء أنه يتطهر الطهارة الكاملة ثم يصلي السنة ثم يصلي الفرض. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوقتها حين يذكرها، أي هذا وقتها بسننها وشروطها. هذا معنى هذا وقتها بسننها وشروطها. يختلف هذا الحال عن حال أخرى، وهو لو أن إنسانا تكاسل عن صلاته، تقاعس عن صلاته حتى أدركها الوقت، حتى أدركه الوقت، إن تيمم إن توضأ أو اغتسل من الحدث الأكبر الذي عليه خرج وقت الصلاة، وإن تيمم ودخل الصلاة أدرك وقت الصلاة، أي أدرك ركعة من وقت الصلاة قبل خروجها، فما الواجب عليه؟ قال العلماء: في مثل هذا المقام يدرك الصلاة بالتيمم، يتيمم ثم يدرك الصلاة. لماذا؟ لأنه فوت يعني ما يتعلق بالطهارة وفوت ما يتعلق ماذا به؟ السنن، لأن الوقت كان في حقه متسعا، الوقت كان في حقه ماذا؟ متسعا. فعلى هذا هو الذي ضيق ماذا على نفسه، فالواجب عليه أن يدرك الفرض. بما يدركه؟ قالوا بالطهارة، طهارة التيمم، فعلى هذا يتيمم ثم يدرك. تفصيل من هذا؟ تفصيل جماهير العلماء، تفصيل جماهير العلماء في هذه المسألة. فنفرق بين الأمرين، نفرق بين الأمرين، وهذه المسألة سبحان الله في التفريق تشبه مسألة في الصلاة، ولعل قد مرت معنا لعلكم تذكرون، وهو لو أن إنسانا دخل مع الإمام، لو أن إنسانا دخل مع الإمام الله أكبر ثم حصل له شيء من السهو وهو قائم، فركع الإمام وهو ما قرأ فاتحة الكتاب، وربما يرفع الإمام من الركوع وهو ما زال لم يقرأ فاتحة الكتاب، لو استمر في قراءة فاتحة الكتاب لا رفع الإمام من الركوع قبل أن يركع، فماذا يفعل هذا الإنسان؟ نقول إذا كان الإنسان ساهيا، إذا كان هذا الإنسان ساهيا فسهى ما عرف إلا بعد أن ركع الإمام، ثم تذكر أنه ما قرأ فاتحة الكتاب، ولو انشغل بفاتحة الكتاب سيرفع الإمام قبل الركوع، نقول تقرأ فاتحة الكتاب وإن رفع الإمام ثم تركع ثم تتابعه، بخلاف حالة المسبوق، لو أن إنسانا كان مسبوقا قال الله أكبر، قال الله أكبر ثم ركع الإمام، مسبوق بفاتحة الكتاب والقراءة الذي بعدها، فقال الله أكبر فركع الإمام، هل يصلح له أن يبقى واقفا فيقرأ فاتحة الكتاب حتى ينتهي منها ويركع، أو وإن رفع الإمام يركع ثم يتابعه؟ نقول لا، في مثل هذه الحالة تترك فاتحة الكتاب وتركع، تترك فاتحة الكتاب وتركع. لماذا؟ لأن الصلاة في حق المسبوق ما أدركه مع الإمام، بمعنى تكبر ثم تركع، تترك فاتحة الكتاب لا تقرأ فاتحة الكتاب، فيفرق بين الأمرين، يفرق بين الأمرين، وهذه تشبه هذه المسألة التي نحن ماذا فيها، تشبه هذه المسألة التي نحن ماذا فيها. فهذه أيضا من مباحث مواقيت ماذا الصلاة، من مباحث مواقيت ماذا الصلاة التي يذكرها العلماء في مثل هذا ماذا المقام. ثم مر معنا أن المصنف عليه رحمة الله بعد أن ذكر الكتاب وذكر الباب وما يتعلق بالمواقيت، ذكر حديث عبد الله بن عمرو، ذكر حديث عبد الله بن عمرو الذي يعتبر أصلا في المواقيت، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يعتبر أصلا في باب المواقيت للصلوات، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أو قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت الظهر إذا زالت الشمس، زالت الشمس المقصود بزوال الشمس ميلان الشمس، ميلان ماذا؟ الشمس، لأن عندنا ماذا؟ مشرق، عندنا ماذا؟ مشرق، وعندنا ماذا؟ مغرب، عندنا مشرق وعندنا ماذا؟ مغرب، وما بينهما في الأفق هو الوسط، ما بينهما في الأفق هو ماذا؟ الوسط. ومن المعلوم أن الشمس لما تطلع يبدأ ظل الإنسان في النقصان، أول ما تطلع الشمس على الإنسان أو على أي شخص من الأشياء التي هي كالشخص، عمود، حربة، إنسان، جدار إلى آخره، هذا هو الشخص، أول ما تطلع عليه ماذا؟ الشمس، كلما طلعت الشمس يزداد ماذا؟ تناقصا، أي ينقص هذا ماذا؟ الظل، ينقص هذا الظل حتى تكون السماء، حتى تكون الشمس في كبد ماذا؟ السماء، أي تكون في الوسط فيما يتعلق ماذا بالأفق، ما يتعلق ماذا بالأفق. هذه الشمس إذا كانت في الوسط يقول العلماء تقف، سبحان الله، إذا كانت في الوسط وقفت الشمس، يعني أول ما تطلع من جهة ماذا؟ المشرق، على ماذا؟ على هذا الشخص كالإنسان الذي نصوره، فحينما تطلع شيئا فشيئا ينقص ظل هذا ماذا؟ الإنسان، ينقص ينقص ينقص، فإذا كانت الشمس في كبد ماذا؟ السماء، وقفت قليلا، وقفت ماذا؟ الشمس ماذا؟ قليلا، وحينها قد يكون للإنسان ماذا؟ ظل، وقد لا يكون للإنسان ظل، والظل في مثل هذه الحالة إذا كانت الشمس في كبد ماذا؟ السماء، لا يمكن أن يكون باتجاه المشرق ولا باتجاه المغرب أبدا، ما يمكن يكون، لأن الذي يكون باتجاه المشرق، المشرق أو باتجاه المغرب هذا يسمى ظلا، وما كان باتجاه الشمال أو الجنوب هذا يسمى فيئا، هذا يسمى فيئا. قد يكون في بعض البلدان أن الشمس حينما تكون في كبد ماذا؟ السماء، قد تكون مائلة إما باتجاه الشمال وإما باتجاه الجنوب، فيكون للشخص، يكون للشخص في إما شمالا وإما جنوبا، هذا ما له علاقة بالظل، هذا ليس له علاقة ماذا بالظل أو بالزوال، ما له علاقة، ولا يحسب أيضا ماذا مع ظل الإنسان كما سيأتي، لا يحسب مع ظل الإنسان بالإجماع. هذا قد يكون في بعض البلدان، بعض البلدان ما يكون في في، بعض البلدان تكون السماء أو الشمس في كبد ماذا؟ السماء، ويكون الظل في نفس الشخص، ما يكون منه يعني عن يمينه ولا عن شماله، المسمى بالفي، المسمى بالفي، هذا لا يكون في بعض ماذا؟ البلدان. فإذا كانت الشمس في كبد ماذا؟ السماء، فإذا رأيت أن الظل الذي كان باتجاه المشرق، الذي كان ماذا؟ باتجاه المغرب، الظل الذي كان باتجاه ماذا؟ المغرب، قد زاد باتجاه المشرق، أي بدأ في الزيادة، إذا رأيت أن الظل قد بدأ بالزيادة لكن باتجاه المشرق، هذا أول زوال الشمس، هذا أول زوال الشمس، ومن أراد أن يقرب تقرب في حال الظهيرة، في وقت ماذا؟ الظهيرة. فإذا رأيته ماذا؟ في زيادة، بدأ يزيد باتجاه المشرق، هذا أول زوال ماذا؟ الشمس عن كبد ماذا؟ السماء، وهذا أول وقت صلاة الظهر، أول وقت صلاة الظهر، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار يعني ماذا؟ طلوع الشمس وغروب ماذا؟ الشمس، هذا هو الزوال. أما الزوال هذا باعتبار المحسوس، أما الزوال باعتبار الساعات فقال العلماء يحسب الوقت من طلوع الشمس إلى غروبها، تحسب ماذا؟ الشمس من طلوعها إلى غروبها، تطلع الشمس في ساعة كذا وتغرب الشمس في ساعة كذا، فتجمع هذه الساعات فتقسمها على اثنين، تقسمها ماذا؟ نصفين، تقسمها ماذا؟ نصفين، الوسط هو الوقت، الوسط هو الوقت. الآن الشمس عندنا متى تطلع؟ الساعة كم؟ السادسة تقديرا مثلا، نقول ماذا؟ السادسة، وتغرب عندنا هنا السادس والنصف. السادس والنصف. تجمع هذه ماذا؟ الساعات، فيكون وقت صلاة ماذا؟ الظهيرة متى؟ إذا قلنا أنه على هذا ماذا الحد؟ ها؟ كم؟ لا، 11 إلا 12 إلا كم؟ إلا ربع. 12 إلا ربع يكون صح ولا لا؟ إذا كانت تطلع الشمس الساعة السادسة تحسب من هذا، وتغرب الشمس في حال السادسة ماذا؟ والنصف. إذا كانت السادسة تغرب في حال السادسة سهل، متى يكون وقت الزوال؟ ها؟ 12. وإذا كان في حال السادسة والنصف نزيد النصف الساعة، صح ولا لا؟ ما قلنا ننقص، عنها نزيد النصف الساعة، فتكون 12 والنصف وقت ماذا؟ وقت الزوال، يكون وقت ماذا؟ الزوال. هكذا باعتبار الساعات. إذن عندنا تقديران، عندنا تقديران، تقدير باعتبار بالاعتبار الحسي وهو الزوال، والتقدير باعتبار الزمني وهو باعتبار ماذا؟ الساعات. يحسب الزمن ما بين طلوع الشمس وما بين غروبها، فتقسمها نصفين، الوسط هو الزوال، الوسط هو ماذا؟ الزوال. وهذا وقت صلاة ماذا؟ الظهر. هذا وقت صلاة ماذا؟ الظهر. إلى متى يستمر ماذا؟ وقت صلاة الظهر يستمر وقت صلاة الظهر إلى أن يكون ماذا؟ ظل الشيء مثله، سوى ماذا؟ في الزوال لا تحسبه. إذا كان عندنا في الزوال قدر، يعني قدر الشبر، قدر ماذا؟ الشبر، فتجعل الشاخص مع زيادة الشبر، تجعل قدر الشاخص، قدر الشاخص تماما مع زيادة ماذا؟ الشبر. هذا هو وقت صلاة الظهر، هذا وقت صلاة ماذا؟ الظهر، إلى أن يكون ظل الشيء مثله. ولهذا تنبه المسألة، وهو أنهم إذا قالوا هذا الشيء من كذا إلى كذا، فإن الابتداء يدخل والغاية لا تدخل، الابتداء يدخل والغاية لا تدخل، بمعنى أنه حينما يكون ظل الشيء مثله حينها انتهى وقت صلاة الظهر، عنده تماما، عند الشخص تماما مثل هذا الظل. ما تقول الغاية؟ نقول الابتداء يدخل والغاية لا تدخل، بمعنى عندما يكون ظل هذا الشيء مثل تماما انتهى وقت صلاة الظهر، لا تقول عند منتهى ما زال وقت صلاة الظهر، لا، لأن الغاية لا تدخل، الذي يدخل الابتداء والغاية لا تدخل. إلى متى؟ الشارع جعلها من الزوال إلى أن يكون ظل الشيء مثله. إذن عندنا الابتداء يدخل والغاية لا تدخل، وهذه تجعلها قاعدة مضطردة، تجعلها تقول لفلان من هنا إلى هناك، تحسب هذا الشيء ماذا؟ من المكان الذي حددته إلى المكان المنتهى إليه، والمنتهى إليه ذاك لا يدخل، المغيى ماذا؟ لا يدخل. إذن الابتداء يدخل والانتهاء لا يدخل، فلا تقول ظل الشيء مثله ما زال في آخر وقت الظهر، هذا آخر وقت الظهر، نقول لا، ما يصلح هذا، ماذا؟ لا يصلح، خرج وقت ماذا؟ الظهر، خرج وقت الظهر. إذن هذا أول أوقات الصلاة. قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ظل الرجل موصول به شاخصة، الرجل أو الشاخص أي شيء من الأشياء الذي جعل ماذا؟ شاخصا، عودا، عمودا. قال كطوله، أي كطول هذا ماذا؟ الشاخص. لكن كما قلنا إن كان للإنسان في فلا يحسب هذا الفي، وأنت لابد أن تقيس هذا الفي الذي زالت عليه الشمس، كم تقديره شمالا وجنوبا؟ قالوا قدر الشبر يضاف إلى ظل الشيء، يضاف إلى ظل الشيء، أي ظل الشيء مع هذا الزائد، فيكون انتهى الوقت بالإجماع، يكون انتهى وقت صلاة الظهر ماذا؟ بالإجماع. وهذا التقدير من الزوال إلى أن يكون ظل الشيء مثله كم ساعة؟ هذا يرجع إلى البلدان، قد يطول وقد يقصر، أحيانا قد يكون 3 ساعات ما بين زوال الشمس إلى ظل الشيء مثله، قد يكون 3 ساعات، هذا وقت صلاة الظهر، وقت موسع لا أول ووسط وآخر، وقد يكون ماذا؟ نحو 2:30 في بعض الأزمنة، فهذا يختلف باختلاف المواسم، باختلاف الأزمنة، باختلاف الأمكنة والبلدان، يختلف هذا الزمن من حيث الساعات، يختلف هذا الزمن من حيث الساعات، ما تستطيع أن تضبطه. تقول التقدير دائما ما بين الزوال إلى ظل الشيء مثله قدر 3 ساعات، قدر ثلاث ساعات، تمشي الساعة تقول باقي ساعتان من صلاة الظهر، ما تستطيع. هذا ما ينضبط، هذا لا ينضبط. بعضهم حاول أنه يضبط ماذا بالساعات، لكن هذا لا ينضبط، لأنه يختلف باختلاف المواسم، ويختلف باختلاف ماذا البلدان. ويستمر كما قال المصنف عليه رحمة الله ما لم يحضر وقت العصر، ما لم يحضر ماذا وقت ماذا العصر، ما لم يحضر وقت العصر أي ما لم يحضر العصر. ماذا نستفيد؟ نستفيد أنه لا وقت مشترك بين الظهر والعصر، صالح لصلاة الظهر وصالح لصلاة العصر، لأن بعض العلماء يقول هكذا، ما بين الظهر والعصر وقت يصلح أن تصلي فيه صلاة الظهر ويصلح أن تصلي فيه صلاة العصر، أي يقبل أربع ركعات من أي صلاة، صلاة الظهر أو صلاة العصر، وقت مشترك يسمى. وهذا ما هو صحيح، الأدلة تنفيه، الأدلة كما ترى ماذا تنفيه. قال ما لم يحضر وقت العصر أي بمعنى ما لم يحضر العصر. متى يحضر العصر؟ إذا كان ظل الشيء مثله، انتهى وقت ماذا الظهر، دخل وقت العصر مباشرة. وهل بينهما فاصل؟ أي يفصل العصر عن الظهر، يعني بينهما فاصل. نقول ما في فاصل، لا فاصل بينهما ولا وقت مشترك، لا فاصل بينهما ولا وقت ماذا مشترك. ما نقول فاصل لا يصلح للظهر ولا للعصر، ولا نقول وقت مشترك يصلح للظهر والعصر. إذا الاشتراك ولا فاصل، إذا قلنا الاشتراك ما في وقت يشترك فيه الظهر والعصر، هذا الوقت بين الظهر والعصر. ولا كذلك فاصل أي بمعنى لا يصلح لصلاة الظهر فيه ولا يصلح لصلاة العصر فيه. ما الدليل؟ ظاهر حديث عبد الله بن عمرو، ظاهر حديث عبد الله بن عمرو أي يخرج الظهر منها هنا يدخل مباشرة وقت صلاة ماذا العصر، وقت صلاة ماذا العصر. ثم ذكر أن وقت صلاة العصر يمتد إلى ماذا؟ قال ما لم يحضر وقت العصر أي ما لم يحضر العصر المقصود. قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر ماذا الشمس. وهل هذا يتعارض مع الحديث الآخر أن وقت العصر ينتهي حتى يكون ظل الشيء مثليه، لأنه فيه لفظ آخر، فكيف نجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر أن وقت العصر ما يتعلق بالانتهاء؟ ها هنا عندنا ما لم تصفر الشمس، وعندنا حديث آخر حتى يكون ظل الشيء مثليه، هل بينهما تعارض؟ قال بعض العلماء ما في تعارض. كيف ما في تعارض؟ لما يكون ظل الشيء مثليه يبدأ الإصفرار في الغالب، لما يكون ظل الشيء مثليه يبدأ ماذا الإصفرار. ثم نبقى مع الفائدة الأخرى، هل بإصفرار الشمس ينتهي وقت صلاة ماذا العصر؟ نقول لا، قد جاء حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ماذا نستفيد؟ قال العلماء نستفيد أن لصلاة العصر وقتين، أن لصلاة العصر وقتين، وقت اختياري ووقت اضطراري. ما هو الوقت الاختياري؟ ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ظل الشيء مثله إلى ما لم تصفر الشمس، هذا هو الوقت الاختياري، وسيأتي مسألة تعجيل الصلوات. وأما الوقت الاضطراري وهو من اصفرار الشمس إلى قبل غروبها، هذا الزمن يصلح للصلاة للمضطرين، للمضطرين. من هو المضطر؟ مثل امرأة طهرت من الحيض في هذا الوقت، نقول تصلي وليس عليها شيء. مثل إنسان انشغل انشغال ما استطاع ولم يدرك الصلاة إلا في هذا الوقت، نقول تصلي ولا حرج، تصلي ولا حرج. أو إنسان سبحان الله كان سهيا فذكر، فنقول تصلي، لأهل الأعذار لا حرج. أما كون الإنسان يتعمد أن يؤخر الصلاة عن وقت الاختياري إلى الوقت الاضطراري، نقول هذا الفعل حرام، لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك الصلاة صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها نقرا. وهذه الصلاة يسجد لها ماذا؟ يعني هذه الصلاة يصليها الكفار، قال فإنها إذا كانت بين قرني الشيطان صلى لها الكفار، صلى ماذا؟ صلى فيها ماذا؟ الكفار. بمعنى أن هذا الفعل لا يصلح، هي صلاة يعني تشابه صلاة الكافرين وصلاة تشابه صلاة المنافقين، ويحرم على الإنسان أن يؤخرها إلى هذا الوقت. اصفرار الشمس واحمرار الشمس، يأتي الاصفرار أولا ثم يأتي الاحمرار ثانيا ثم يغيب ماذا؟ قرص ماذا؟ الشمس. إذن لصلاة العصر وقتان، وقت اختياري وقت اضطراري. أما التعجيل وما تعجيل هذا سيأتي المبحث خاص بالأحاديث سيذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله. وبعدها إذا خرج وقت ماذا العصر بذهاب ماذا القرص، قرص ماذا الشمس، ماذا يدخل علينا؟ يدخل علينا وقت صلاة المغرب، يدخل علينا وقت صلاة ماذا المغرب، فيه دلالة على أنه لا وقت مشترك بين العصر وبين المغرب، ولا وقت أيضا ماذا يفصل صلاة المغرب عن صلاة العصر، إذن لا ليس بينهما فاصل وليس بينهما اشتراك. ما الدليل؟ ظواهر الأحاديث، ظواهر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى متى تستمر صلاة ماذا المغرب؟ جاء في الحديث قال ما لم يغب ماذا الشفق. وما المقصود بالشفق؟ جمهور العلماء أن الشفق هو الأحمر، أن الشفق هو الأحمر، ولهذا جاء بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه فسر الشفق بالأحمر. أما من يقول بأن الشفق الأبيض وهم الحنفية قالوا هذا مرجوح. لماذا؟ قالوا لأن الشفق الأبيض خاصة إذا كانت الشمس السماء ماذا صحوا لا ينتهي إلا في ثلث الليل، لا ينتهي إلا في ثلث الليل، أي قد ذهب ثلث الليل، وهذا ليس بصحيح، بل المقصود بالشفق هو الشفق الأحمر، فإذا ذهبت الحمرة فقد ذهب وقت صلاة المغرب، إذا ذهبت الحمرة ودخل يعني الشفق الأبيض فقد ذهب وقت صلاة المغرب. تقدير هذا الوقت ما بين حصول هذا الشفق الأحمر إلى ذهابه هذا يختلف باختلاف البلدان، قد يكون ساعة، ساعة إلا ربع، نصف ساعة، أنت ترقبه إذا أردت أن تحسب هذا الوقت، أرقب هذه الحمرة بعد صلاة المغرب متى تذهب، فقد تذهب بعد نصف ساعة، ساعة إلا ربع، وربما بعض البلدان ساعة كاملة، فهذه تختلف باختلاف الأزمنة وتختلف باختلاف ماذا الأمكنة، اختلاف الأزمنة واختلاف ماذا الأمكنة. قال وقت صلاة العشاء، وهذا تحته مبحث خاصة فيما يتعلق بصلاة العشاء ما يتعلق بصلاة الفجر، تحتهما ماذا مبحثان مهمان جدا، فنؤخرهما حتى يأتي الكلام ماذا عليهما، ونتكلم ماذا على صلاة العشاء والخلاف فيها، ومن قال أنها تمتد إلى الفجر ومن قال أنها لا تمتد، لأن هذه من المسائل المهمة، وهي تعرض الإنسان دائما وخاصة في الأسفار أيام الحج وأيام العمرة وأيام الأسفار، بعضهم يؤخر فيصلي بعد نصف الليل، يقول لك جمهور العلماء يقولون، هذه لابد من بسط الأدلة فيها ومعرفة الراجح والمرجوح ماذا فيها، لأنها مسألة ماذا مهمة ومسألة عملية، بل هي أهم مسائل المواقيت، أهم مسألة المواقيت هي ما يتعلق بصلاة العشاء لوجود الخلاف فيها، ويتبع الخلاف أيضا صلاة الفجر، الخلاف يعني فيما يتعلق بالصلوات باعتبار المواقيت يشتد في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر، ولا بد من ضبط هذين الوقتين والاهتمام بهما. بارك الله فيكم. السؤال نعم، إذا أصبح يعني ظل الشيء ماذا مثله جاء الإصفرار، لا جاء الإصفرار، لأنه جاء ببعض الأحاديث متى تنتهي صلاة العصر قال حتى يكون ظل الشيء مثله، وجاء حديث ما لم تصفر الشمس، فكيف نجمع؟ هل في تعارض؟ نقول ما في تعارض، في الغالب أنه إذا كان ظل الشيء مثله تبدأ الإصفرار في الشمس، يبدأ الإصفرار في الشمس، لكن هذا اللي يسمى بالوقت الاختياري، حتى يكون ظل الشيء مثله هذا الوقت الاختياري، ما لم تصفر الشمس هذا الوقت الاختياري، فعلى هذا لا تعارض والله أعلم بين الحديثين، أن ظل الشيء مثله مباشرة يأتي إصفرار الشمس. والمؤذنون يهتمون يا أخوان، المؤذنون يهتمون بالأوقات، ولو يتعلمون حتى يعني كما يقال يجعل لهم شاخص، شاخص مثبت في الضاحي، شاخص ماذا مثبت في الضاحي يرقب صلاة الظهر والعصر، أما باقي الصلوات بالنسبة لصلاة المغرب ينظر الشمس هنا متى غربت ماذا الشمس ومتى ذهب الإحمرار، سيدري بصلاة المغرب وصلاة ماذا العشاء، وصلاة الفجر ينظر ها هنا ولا ينظر ها هنا، ينظر باتجاه المشرق، ينظر باتجاه ماذا المشرق، إذن صلاة العصر يتيسر يعني معرفتها بالشخص الذي سنضع ماذا في الضاحي الذي خلف المسجد، الضاحي الذي خلف المسجد تضع شاخصا أي عصا وتنظر كيف تطلع الشمس سبحان الله حتى تعرف المواقيت، وتجعل خطوطا بهذه ماذا بالأقلام، تخط الآن وقف الظل وهكذا اتجه يمينا اتجه شمالا، والفي كم يعني ماذا تقديره، ولما كان ظل الشيء ماذا مثل معازيات الفي، يستطيع الإنسان يطبق هذا ماذا الأمر إذا جعلنا هذا الشخص. أما باعتبار صلاة المغرب فيحصل للإنسان أنه يرى القرص، يغيب عنه ماذا القرص باتجاه الغروب، وهكذا ينظر الحمرة، فإذا ذهبت وجاء البياض انتهى وقت صلاة المغرب، دخل وقت صلاة العشاء. ثم بعد ذلك كيف يوقظ صلاة العشاء إلى نصف الليل؟ كما قال العلماء ينظر إلى غروب الشمس، متى غربت ماذا الشمس هو متى طلع الفجر، ويجمع الساعات فيقسمها نصفين، يقسم الساعات نصفين فيعرف بها منتصف الليل، يعرف بها منتصف الليل غروب الشمس مع طلوع الفجر، تجمع الساعات فتقسمها نصفين تعرف منتصف الليل، والمنتصف النصف خرج ما يدخل في صلاة العشاء، لأن كما قلنا القاعدة ما هي؟ أن الغاية لا تدخل والابتداء يدخل، الغاية لا تدخل والابتداء يدخل، المنتصف نقول انتهى وقت صلاة العشاء، انتهى وقت صلاة ماذا؟ العشاء. ويبقى أصعب الأوقات فيما يتعلق بالتحري هو الفجر، أصعب الأوقات فيما يتعلق بالتحري هو ما يتعلق بالفجر، وهذا لا يتأتى في الغالب إلا لأهل الأرياف، لا يتأتى إلا لأهل الأرياف، لأنهم ما عندهم هذه الإضاءات التي تحجب عنهم ماذا نور الفجر وطلوع ماذا الفجر. بارك الله فيكم.